ورأينا من الدراويش في موالد الصوفية وحوانيتهم وخاناتهم التي تعرف بالخدم، رأينا الدراويش يزنون مع الدرويشات باسم أن الزنا محرم في الشريعة مباح في الحقيقة. فلما قيل لأحد الزناة لما تفعل هذا قام يقول حي الجنيد دعيلها بالستر. ورأينا الزنا يستباح باسم الحقيقة، ورأينا الرجل ينام مع المرأة في المولد على أنها أخته في الطريق قد نزعت منهما الشهوة الحيوانية، فينام معها يلتحفان بلحاف واحد باسم الأخوة في الطريق، وقد صرح لهم شيخ الطريقة بهذا باسم الحقيقة. وما الحقيقة؟ دين ثان نزل به جبريل عليه السلام بعد أن نزل بالشريعة كاملة، نزل بالحقيقة فلقنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخفاها عن الصحابة، ولم يعطها أو لم يلقنها إلا لعلي بن أبي طالب. ثم ماذا؟ ويزعم المتصوفة من خلال الآيات أن الآيات تأمر المريد أن يطيع شيخه طاعة عمياء كما كان من موسى مع الخضر، وأنشدوا كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. واستنبطوا من الآيات أيضا أن الآيات تأمر بالتوسل بالأموات، وفيها دلالة على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء في قول ربنا وكان أبوهما صالحا، وقد قمنا بالرد على تلك الجزئية من خلال كلامنا عن قضية الوسيلة في آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولنكتفي بالرد على العناصر التي لم يسبق الرد عليها. إذن سبق الرد على قضية أفضلية الأولياء على الأنبياء، وسبق الرد على الزعم بأن بركة الأموات تتعدى للأحياء، ونحن أمام ثلاثة مزاعم أخر. زعمهم أن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا وهو أفضل من موسى، والزعم بأنه أوتي العلم اللدني وما هو العلم اللدني، وقضية الحقيقة والشريعة. طيب نحاول نبسط المسألة فيما تبقى من وقت. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العبد هو الخضر ويقال الخضر. وما كنا أن نسميه لولا أنه ذكر في الحديث الصحيح إذ حكى النبي عليه الصلاة والسلام في سنته قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وقال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم من الخضر الكثير. وبينت السنة وهي تفسر هذه الآيات أن موسى لما وصل إلى مجمع البحرين وجد الخضر مسجى ببردته، فقال السلام عليك، فقال الخضر من تحت بردته من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال أجل. قال ولماذا جئت؟ قال هل أستطيع أن أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقولها موسى برفق، فيرد عليه الخضر بجفاء إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فيرد موسى في أدب المتعلم ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيرد الخضر عليه بغلظة وجفاء ويشترط، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى ركب السفينة، فلما ركب السفينة جاءت عصفور او جاء عصفور فوقف على حافة السفينة فنقر نقرة من البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى، قال نعم، قال ان مثل علمك وعلمي الى علم الله كما اخذ هذا العصفور من البحر. اول درس يا موسى، ان الله عز وجل علمك علما لم يعلمني، وعلمني علما لم يعلمك او لم يعلمك اياه. ومضت السفينة وبدأ يغرق السفينة ويكسر خشبة منها ويقول له حملنا القوم بغير نول يعني بغير أجر، فقمت تخرق سفينتهم تريد أن تغرق أهلها، لقد جئت شيئا. قال له مش قلت لك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له معلش نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من امر العسرة. وجاءت قصة الغلام، وبرضه لما اغتاظ موسى نفس ذكية شاب قوي جميل، وبعدين بطريقة شرسة الخضر يقتله، اقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة. قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له خلاص اعتبر دي الأخيرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرة. وتأتي قصة القرية وأهلها اللئام الذين أبوا أن يضيفوهم، ومجرد يقول له يعني وقول له اقعد يا موسى نخمر ونبني ونقيم الجدار، قول له سبحان الله واحنا جعانين، طيب لو اطعمونا كنا نشتغل، انما لسه هنقعد نخمر ونبني. وقد بلغ منا الجوع كل مبلغ، فخذ منهم فلوس ما دام هم لئام ما رضوش يضيفونا، ندور على مكان نشتري طعام. لو اتخذت عليه اجرا كان مستني له سيدنا الخضر يقول له هذا فراق بيني وبينك. اذا السنة بيانت انه العبد الصالح اسمه الخضر. العلماء في خلاف معروف في نبوة الخضر من عدم نبوته، هل كان الخضر نبيا ام لا؟ فمن العلماء من وقف عند ظاهر النص فقال كان الخضر وليا او كان الخضر عبدا صالحا كما قالت الايات، فوجد عبدا من عبادنا، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه العبد الصالح، يبقى عبد صالح. ومنهم من تفرس الايات وقال بنبوة الخضر عليه السلام، ذلك أن الأسلوب والقصة كلها توحي بنبوة الخضر. ففي الآية فوجد عبدا من عبادنا، وكلمة من عبادنا إضافة إلى الله عز وجل، وهي إضافة اختصاص وتشريف وتكريم، وتكون لصنفين من الناس الأنبياء والأولياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اذا المصطفون من الناس اما انبياء واما اولياء. فقول ربنا فوجد عبدا من عبادنا تحتمل النبوة والولاية، لكنها في غالب ايات القرآن كانت عن الانبياء. واذكر في الكتاب او الايات هناك في سورة صاد تتكلم عن الانبياء، عن ايوب مثلا فتقول نعم العبد انه اواب، وتتكلم عن ابراهيم واسحاق ويعقوب فتقول واذكر عبادنا، واذكر عبادنا. فوصف العباد جاء في الايات على الانبياء، لكن الآية تحتمل بقية الآية، يؤكد أو يلغي احتمال الولاية ويعطي احتمال النبوة. يعني فوجد عبدا من عبادنا ممكن يكون نبي أو ولي، لكن قول ربنا آتيناه آتيناه رحمة من عندنا، ما معنى الرحمة هنا؟ قال المفسرون هي النبوة. الرحمة وردت في القرآن الكريم بمعنى النبوة، وفي سورة الأعراف وفي سورة هود في معرض الحديث عن الأنبياء النبي من الأنبياء وهو يتكلم مع قومه يقول لهم وآتاني رحمة من عنده، وآتاني منه رحمة. الرحمة هنا بمعنى النبوة، ويمكن أن يكون معنى الرحمة هنا في تلك الآية التي نحن بصددها بمعنى النبوة. إذا كلمة من عبادنا تشير لاصطفاء النبوة أو الولاية، لكن آتيناه رحمة من عندنا، هذه الرحمة عن النبوة، وعلمناه من لدنا علما، يعني من عندنا. ربنا علم الخضر، كيف علمه؟ كان بوحي، علم الله الخضر، وتعليمه كان بوحي، ولا يوحى إلا للأنبياء، فتلك إشارة. وإيحاءات القصة بما فيها من أوامر ونواهي، إلى أن انتهت القصة وعبر الخضر بقوله: وما فعلته عن أمري. إذن عن أمر من؟ فشأن الخضر كان وحيا، والوحي لا يكون إلا لنبي، فالخضر على الراجح كان نبيا، وكانت له شريعة تختلف عن شريعة موسى، ذلك أن مما تعلمناه أن الرسالات اتفقت في العقائد والأصول، واختلفت في الشرائع والمناهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فموسى في بني إسرائيل له رسالته وشريعته، والخضر في قومه له شريعته، وهذا هو الذي عبر عنه الخضر بقوله كما صح في الحديث: يا موسى إني على علم لم يعلمك الله إياه، وأنت على علم لم يعلمني الله إياه. فشريعة الخضر تختلف عن شريعة موسى. وقول ربنا: وعلمناه من لدنا علما، ما في شيء اسمه علم لدن كما زعم المتصوفة، وإنما علمناه من لدنا بمعنى من عندنا. لما ذكرت من عندنا في الآية اقتضت البلاغة أن يؤتى بمرادفها دون تكرار اللفظ، حتى لا يكون هناك ثقل في النطق وركاكة في التعبير، وليس هذا من شأن القرآن ولا دأبه. فلما قال آتيناه رحمة من عندنا، لم يناسب أن يقول وعلمناه من عندنا علما، بل قال وعلمناه من لدنا التي بمعنى من عندنا، فتم التغاير في اللفظ ليكون أبلغ في التعبير. من لدنا يعني من عندنا، وليست تدل على ما يعرف بالمصطلح الصوفي العلم اللدني، بدليل أن في الآيات موسى يقول للخضر: قد بلغت من لدني عذرا. فهل كانت بمعنى العلم اللدني؟ لا. ونقرأ في كتاب الله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. لدن يعني عن. فهل كان القرآن علما لدنيا إذ قال الله إنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم؟ لا، وإنما بمعنى عن. فالزعم بأن هناك علما لدنيا لا دليل عليه في القرآن والسنة، وكل دليل وكل ما استدلوا به إنما هي هذه الآية أو تلك الجزئية: وعلمناه من لدنا، وقد علمت أنها بمعنى من عندنا. وهذا معناه أننا لا ننكر أن الله عز وجل يمتن على من يشاء من عباده بعلم واسع وفضل وعطاء، ذلك كما قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ف فلا اسم عطاء الله وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لكن ما اسموش علم لدني. واحد يتعلم والتاني يتعلم، واحد يفهم والتاني ما يفهمش، فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد ازداد في التقوى فازداد علما وازداد صلاحا وتقى، يبقى واتقوا الله ويعلمكم الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، وهكذا. طيب بعد تبيان انه خضر كان ليه شريعة وانه العلم كان من عند الله وليس علما لدنيا بالمصطلح المزعوم عند المتصوفة الذي لا دليل عليه، نأتي الى الايات فنجد ان الايات قالوا تدل على ان الحقيقة تخالف الشريعة، وقالوا عندنا كده حقيقة وشريعة، والصوفية كثيرا ما تشدقون بقضية الحقيقة والشريعة، والجماعة المولدية بينشدوا في أشعارهم أبيات حفظت منها البيت وأنا قلته: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. وفي كتبهم قالوا كلام يورث الكفر، قالوا إن الشريعة نزلت أولا كما ذكرت، وبعدين نزل علم الحقيقة ثانيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه إلا لعلي، وعلي الدالي الحسن البصري، وبعدين ظل يختص بالحقيقة أقوام دون آخرين. بنقولهم الكلام ده يورث الكفر، بل هو الكفر ذاته. فزعمهم أن الدين كان شريعة ثم حقيقة، وقد تعلمنا الشريعة ولم نعلم عن الحقيقة شيئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغها لنا. طب ازاي ربنا يبلغوا الحقيقة ولم يبلغها، مع أن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكونه يكتم هذا عنا، فالصوفية بكلامهم هذا يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة، وحاشاه. فنشهد نحن والثقلين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، إنما الزعم إنه الحقيقة ما ادهاش إلا العلي. ولماذا علي؟ وهل علي كان أفضل من أبي بكر؟ وهل علي كان أفضل من عمر أو من عثمان؟ وده يدلك على إنه المسألة جاية هناك من الشيعة، لك ادها العلي بس. لماذا علي؟ أوليس في الصحابة من هو فاضل كعلي؟ او من هو افضل منه؟ وبعدين علي نفسه اللي الصحابة سألوا: يا علي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا والذي نفسي بيده الا ان يكون فقها قد فقهناه. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، الله عز وجل يعطي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام لكل الناس، لكن كل واحد يفهم أكثر من الثاني، هذا عطاء الله. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. فالناس بيسأل سيدنا علي: أنت يعني وآل البيت النبي عليه الصلاة والسلام خصكم بحاجة؟ لا لا، والذي نفسي بيده إلا أن يكون فقها قد فقهناه. لكن الصوفية لك: لا، النبي خص علي بالحقيقة، وبعدين اداها علي للحسن البصري، ولا يمكن تكون للحسن الشاذلي لأن الحسن البصري ما يبعجبش الصوفية كتير، وبعدين بقت في الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب. هذا اتهام شنيع وكذب ذريع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يبلغ الحقيقة. لذلك يقول لك الصوفية هم قاعدين يتكلموا لك يا سلام على جمال الحقيقة. ايه الحقيقة؟ يقول لك الشافعي مشى في الصحراء لا وجد راعية غنم، قال لما علمه الصلاة ولا سأله اشوف يعرف امور دين ولا لا، قال له انت بتصلي الليل تعرف تصلي؟ قال له اه. قال له فكيف اذا سهوت في صلاتك؟ قال له في مذهبنا ام في مذهبكم يا شافعي؟ قال له ما مذهبنا وما مذهبكم؟ قال اما في مذهبكم فان الرجل اذا نسي في صلاته جبر ذلك بسجدتي سهو، اما عندنا فان العبد اذا سهى بين يدي مولاه قطعت رقبته. فتلك حقيقة. قال فهل تعرف حكم الزكاة؟ قال عندنا ام عندكم؟ قال قل. قال اما عندكم فربع العشر، واما عندنا فالعبد وما ملكت يداه لسيده. فقال الشافعي ضاع علم الشافعي في الصحراء. وقع الشافعي على ما يعني لم يقع عليه من قبل. والصوفية تشدقون بهذا الكلام كثيرا، والناس لما يكونوا صوفية يسمعوا الكلام ده يقوموا ويقعدوا مصرمون، وكلام كلام حلو، والكلام من ده كثير في علم الحقيقة، ولكن ليس في ديننا ما لا نعرفه. يعني ما فيش في ديننا حاجة اسمها شريعة احنا عرفناها قرآن وسنة وحقيقة لا يتوصل اليها الا الخلص الكمل الصفوة من الناس. يقول لك من ذاك عرف، ومن عرف وصل، ومن وصل اتصل. الكلام ده غير موجود في دين الله. دين الله واضح صريح، آياته محكمة وأحاديثه بينة، وهو هذا الدين. إنما نزعم إنه في دين تاني وجابوا نبي تاني وحقيقة تانية وعالم غير العالم ومملكة فيها ديوان، والديوان بيحكمه رئيس أو رئيس الديوان، وإنه في قطب الأقطاب والأقطاب الأربعة، وبعد الأقطاب الأربعة الأنجاب والأوتاد والأحباب، ودول أصحاب الحقيقة واللي بيتصرفوا في الكون، والأربعة المدركين الكون. هذا دين لا نعرفه ولو في عالم أساطير الإغريق أو اليونان، ولكن الصوفية تحب الأساطير كثيرا، ولها من الأساطير ما فاق أساطير الإغريق. مملكة الصوفية وديوان الصوفية وصاحبة الديوان ورئيس الديوان والحقيقة والشريعة. قل لك الخضر خرق السفينة، ودي معصية في الشريعة، لكنها في الحقيقة صعب. نقول له لا، هذه عين الطاعة في الشريعة. ازاي؟ الخضر من مجمع البحرين، عارف اصحاب السفينة، واصحاب السفينة عارفينه. اول ما لو وقف مع موسى يا خضر تعال، وركب معهم السفينة عارفينه، طلع الاجرة يا راجل ناخد منك انت، طب وفي بركة في البلد غيرك ما ناخدش. كانوا ناس لهم تقدير للانبياء والعلماء صالحين، انما عندنا احنا نقدر الممثلين ولاعيب الكرة. ركب السفينة بص لقى الملك جاي بالوصول بتاعه، عارف انه ملك ظالم لا بيرحم فقير ولا مسكين. قالوا بعدين ده ما حلتهمش غير السفينة، بياكلوا منها وبيتعايشوا منها. يجي الظالم ده ياخدها؟ لا والله، الناس طلعوا أصلة وكرمة وركبوني بغير أجر، لازم أقدم لهم معروف. من قدم إليكم معروفا فكافئوه. أعمل هل أرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، فأقتطع جزءا من السفينة إلى أن يمر الملك الظالم فيرى أنها معيبة فيقول إنها توشك على الغرق، فإذا مضى وضعت اللوح مكانه فبهذا تسلم السفينة لأصحابها المساكين. يبقى عقل بفكر، هذه العقلية تتفق مع شرع الله تماما، وهي تتفق مع الشريعة الخاتمة التي فيها قاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، وهذا هو الذي فعله الخضر. فهل كان حقيقة أم شريعة؟ كان الشريعة وهو خير. الأمر الثاني أهو ده ما كانش لا في علم موسى ولا في علم الخضر، غلا ونظر وذكي، نفسي ذكية. أوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام طبع كافرا، فإن عاش أرهق والديه بالكفر فكفر مثله. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.